بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نعيش في ظلال آية في سورة النساء. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. كما استمعنا إلى قول الحق عز وجل بالنسبة اللي يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الله سبحانه وتعالى أعطاك فضل، أعطاك صوتا جميلا، أعطاك مالا مباحا حلالا، أعطاك أولاد، أعطاك قوة وجهد. وأغلب ما يأتي البخل من جهة الأبوان، أغلب ما يأتي البخل، ولهذا الله عز وجل قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني هذا المال اللي أنا كنست وبخلت به سيأتي يوم القيامة ويطوق به صاحب المال. يعني هذا المال إذا ما أنفقت في سبيل الله عز وجل أو ما أخذت الزكاة أو ما تصدقت بهذا المال سيأتي المال نفسه إذا كان ذهبا أو فضة أو بقرا أو إبلا أو ماشية، كل مال أو حتى الأراضي ستأتي يوم القيامة وتطوق صاحبها، تطوقه من رقبته حتى يشعر بالخناق وتشتد عليه، وهذا من باب الأهوال، أهوال يوم القيامة، ومن باب العذاب والحساب. لأن المال إذا ما أنفقته في سبيل الله يأتي يوم القيامة يوم يحمى عليها في نار جهنم، طبعا المقصود هي الذهب والفضة اللي هو الأموال، يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فليبخل بالمال إنما يكنز لنفسه يوم القيامة، ما ينفع المال في نفس الوقت يضره، المال ما ينفعك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما يضرك، نعم يضرك إذا حبست المال. هذا المال الله سبحانه وتعالى لما يعطيك دولار دينار جنيه يورو أي مال يعطيك إياه إذا حبست في يدك وما أنفقته سيأتي يوم القيامة ويطوق صاحبه، لأن المال ينبغي أن يكون يتداول بين أيدي الناس، اليوم في يدك بعدين في يد فقير بعدين في يد غني بعدين في يد وهكذا. فالذي يبخل بالمال إنما يبخل عن نفسه لأن ما عندكم ينفد. كثير من الناس يمكن يغدق على نفسه بالأموال الكثيرة بينما يبخل على نفسه، اللي أنت تأكله وتنفق على نفسك بآلاف الدنانير كله سيذهب، الملابس تبلى والطعام يفنى، ويبقى المال عند الله هو الباقي. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأبقيت. لا تبخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مقته أو مقته للبخل كان يتعوذ بالله من البخل، كان يتعوذ بالله: اللهم نعوذ بك من العجز والكسل والكبر والهم والكبر والجبن والبخل، كي يتعوذ من البخل، لأن البخل ضياع، ضياع لك، ضياع، ضياع القيم، ضياع النفسية، ضياع والبخل كثير. منهم من يبخل بالمال، ومنهم من أعطاه الله سبحانه وتعالى العلم فيبخل بالعلم، ومنهم من يبخل بالجهد، ومنهم من يبخل بالمنصب. الله أعطاك منصب، لا تبخل على الناس في إنجاز معاملاتهم، في تيسير أحوالهم، لا تبخل عليهم. الله أعطاك منصب، أعطاك رتبة، أعطاك مال، أعطاك أراضي، أعطاك سيارات، لا تبخل على الناس، هذه العطية ستنتهي يوم الأيام، فلابد أن تستفيد منها. فالبخل البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار، والكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من المؤمنين، بعيد عن النار. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.